بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11، واليوم هو 11 من شهر الله الحرام لعام 39 و400 ألف. أسأل الله أن يرزقنا التوبة في هذه الأيام وأن يجعل عملنا صالحا. السؤال: من هو أول من صنف في الصحيح المجرد؟ الجواب: أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري، المولود عام 94 و100، والمتوفى عام 56 و200. وقد طلب العلم صغيرا، طلب العلم وله 10 سنوات، وفتح على شيوخه وله من العمر 11 عاما، وكان من أوعية العلم، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وهو الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ويستفاد من قوله الجامع أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية والآتية والآداب والرقائق والتفسير. ويستفاد من قوله الصحيح أنه احترز عن إدخال الضعيف في كتابه. والبخاري مقولته معروفة حينما قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. ويستفاد من قوله المسند أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث المتصل إسنادها بالصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وأن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع تبعا وعرضا لا أصلا ومقصودا، وذكر للاستشهاد والاستئناس لأجل أن يكون الكتاب جامعا لمعاني الإسلام. إذن الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله هو أول من ألف كتابا جرده من غير الصحيح وخصه بالأحاديث الصحيحة. إذن هذا هو كتاب الإمام البخاري. السؤال: ما اسم صحيح البخاري؟ اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. السؤال: ما معنى اسم كتاب البخاري الصحيح؟ اذكر اسم الكتاب كاملا واشرح معانيه. الجواب: اسم الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ومقصود البخاري علينا وعليه رحمة الله في اسم الكتاب الجامع أنه يجمع جميع أبواب العلم، أي أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية والأمور الآتية، ويجمع الآداب، ويجمع الرقائق، ويجمع التفسير، ويجمع أمور العقيدة. وبقوله المسند استفاد منه أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث المتصل إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ويستفاد من هذا أن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع تبعا وعرضا لا أصلا ومقصودا. ويستفاد من قوله الصحيح الاحتراز عن إدخال الضعيف في كتابه. ويستفاد من قوله المختصر أنه جعله مختصرا لا مبسوطا، إذن هكذا أراد الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله تعالى، وقد بدأ كتابه الصحيح ببدء الوحي، وقد ضمن كتابه 97 كتابا. وحينما ساق بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ذكر هذه الأبواب في هذا الكتاب، يعني كتب هذا الكتاب 97 كتابا، وعموم الكتب تندرج تحتها 8 كتب رئيسة في هذه الكتب 8 التي ينتظمها الجامع. فحينما نرجع إلى أولا العقائد فيه 3 كتب وبلغت أبوابها 116 بابا تضمن 71 و 200 حديث. ثانيا شمل كتابه الأحكام واشتمل على 71 كتاب بلغت أبوابها 477 بابا تضمن 62 و 4000 حديث. ثالثا الآداب واشتمل على 8 كتب بلغت أبوابها 474 بابا تضمن 26 و 800 حديثا. رابعا الرقائق وهي الزهد واشتمل على كتابين بلغت أبوابها 122 بابا تضمنت 90 و200 حديث. خامسا التأريخ والسير واشتمل على 4 كتب بلغت أبوابها 166 بابا تضمنت 31 و800 حديث. سادسا التفسير واشتمل على كتاب واحد بلغت أبواب 377 بابا تضمنت 4 أحاديث بعد 500. سابعا الفتن واشتمل على كتاب واحد بلغت أبوابه 28 بابا تضمنت 89 حديثا. ثامنا المناقب والمثالب واشتمل على 7 كتب بلغت أبوابها 71 و100 باب تضمنت 99 و500 حديث. إذن هذه تحفظها كلما مر عندك الجامع، كلمة الجامع تشتمل 8 أنواع من أبواب العلم: العقائد أولا، الأحكام ثانيا، الآداب ثالثا، الرقائق رابعا، التأريخ خامسا، التفسير سادسا، الفتن سابعا، المناقب والمثالب ثامنا. إذن أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري. من تبع البخاري بالتصنيف الصحيح تبعه تلميذه وخريجه أبو الحسين مسلم بن الحجاج مسلم القشيري النيسابوري المتوفى عام 61 و100. وقد استفاد مسلم من شيخه البخاري، وفاق البخاري مسلم في صحيحه فاق البخاري من حيث التبويب والترتيب والجمع والتنسيق، ولكن كتاب البخاري أجود من حيث الصحة وأقوى من حيث الأدلة. والإمام البخاري أراد أن يقول للناس هذا هو الإسلام، فشمل كتابه الفقه والحديث والتفسير واللغة، فكان كتاب البخاري موسوعة علمية. وهو كما قال الشيخ ابن باز علينا وعليه رحمة الله، قال هذا كتاب الإسلام. نعم، هذه مقولة جليلة أن كتاب البخاري هو الإسلام، فالإمام البخاري أراد أن يقول للناس هذا هو الإسلام، ولذا شمل الكتاب على معلقات. وفي درس الغد إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عن الأحاديث المعلقة. هذا بالله التوفيق.